بل أخبر الله تعالى أن من حكم بغير شريعته فقد أشرك بالله العظيم، أشرك بالله العظيم الشرك الأكبر الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فلا ذنب أعظم من الشرك، ولا ذنب أشد ضلالا من الشرك، كما قال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وبين جزاءه سبحانه فقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن حكم بغير شرع الله تعالى ونحى الإسلام فقد أشرك بالله، كما قال سبحانه: ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا. قال في أضواء البيان والمعنى: ولا يشرك الله جل وعلا أحدا في حكمه، بل الحكم له وحده جل وعلا، لا حكم لغيره البتة. فالحلال ما أحله تعالى، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، والقضاء ما قضاه. ثم قال رحمه الله تعالى: وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الحكم لله وحده لا شريك له فيه، جاء مبينا في آيات أخر، كقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وقوله تعالى: إن الحكم إلا لله عليه توكلت. وقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقوله تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ثم قال: ويفهم من هذه الآيات، كقوله: ولا يشرك في حكمه أحدا، أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله تعالى. وهذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخر، كقوله تعالى: في من اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم. وهذا الإشراك في الطاعة واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى هو المراد بعبادة الشيطان، في قوله سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، لما سأله عن قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فبين له صلى الله عليه وسلم أنهم أحلوا لهم ما حرم الله، وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أربابا. ومن أصرح الأدلة في هذا أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون. وما ذلك عباد الله؟